السلام عليكم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فهو المهتد ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. إن أصدق الحديث كتاب الله، وإن خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وإن شر الأمور محدثاتها، وإن كل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، الفرقة الأولى أهلا بكم. النهاردة إن شاء الله هنستكمل مع بعض صلة الرحم، وأرجو أن تكونوا يعني بتراجعوا أول بأول. وأنا أحب أبشركم إن يعني إحنا الحمد لله بنجهز أسئلة تكون إن شاء الله في أقرب وقت تكون بين إيديكم تدربوا فيها على المنهج. احنا ما زلنا في صله الرحم. احنا كنا انتهينا خلاص من بر الوالدين، دلوقتي بر الاقارب، والنهارده معانا باب من وصل رحمه في الجاهليه ثم اسلم. احنا عارفين خيارهم في الجاهليه خيارهم في الاسلام اذا فقهوا، وكان كثير من العرب قبل الاسلام على صفات حميده من صله ارحام، تمام، من صلة الأرحام وإعانة المحتاج وكرم الضيافة وغيرها، يعني عندهم أخلاق وصفات حميدة. طيب هنشوف النهاردة واحد من الصحابة كان عنده من الأخلاق دهية قبل الإسلام، هل هذه الصفات يعني هيصل بيها أو هيثاب عليها بعد إسلامه؟ هنشوف كده النبي صلى الله عليه وسلم ما يقول له إيه. معانا هنا في الباب حديث لحكيم بن حزام حفص أنه قال للنبي صلى الله عليه وسلم: أرأيت أمورا كنت أتحنث بها في الجاهلية من صلة وعتاقة وصدقة، فهل لي فيها من أجر؟ قال حكيم: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أسلمت على ما سلف من خير. هنا حكيم بن حزام صحابي وكان سأل وراح سأل النبي بعد إسلام، يعني طبيعي هو عايز يشوف هل الأعمال اللي يعملها دي قبل الإسلام يثاب عليها في بعد إسلامه، ولا خلاص كده هو يعني خلاص راحت عليه يبدأ بقى يتعامل كإنسان جديد بما يعمل من خير في إسلامه. فهنا الصحابي بيقول النبي صلى الله عليه وسلم: أخبرني عن أعمال الخير التي كنت أتقرب بها في الجاهلية. هنا أرأيت أمورا يعني أخبرني عن الأمور التي كنت أتحنث بها أتقرب بها يعني إلى الله، من صلة رحم، عتاقة يعني عتق رقاب، عتق رقبة، والصدقة على المحتاجين، فهل لي فيها من أجر بعد إسلامي؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنك لم تعدم وجودها، يعني وجودها كان اللي أنت عملته قبل إسلامك ما دام أنت تبت من الكفر وأسلمت فبرها موصول معك، أجرها موصول معك. يبقى هنا هو شرط الأجر، هنا هو إيه؟ شرط القبول العمل اللي هو كان قبل الإسلام معلق بإيه؟ بإسلام الفرد، عشان يقول طب اللي ما أسلمش لا خلاص مفيش. الكافر هنا إذا أسلم وأحسن إسلامه يكتب له في الإسلام كل عمل خير عمله في الشرك، يكتب له في إسلامه ويضاف على حسناته وأعماله أعمال البر اللي بيعملها بعد إسلامه، تمام. الحديث هنا جميل جدا في أكتر من نقطة. يعني إحنا شفنا قدامنا هنا المستفاد بيقول هنا المستفاد من الحديث: الإسلام يزيد ما كان قبل من الخطايا، وهنا حرص الصحابة على تحصيل الأجر اللي هو في حرص هنا حكيم بن حزام. سؤال أهل العلم فيما يشكل، يعني هو دلوقتي قدامه شيء مش فاهمه، يعني هل أنا أعمالي قبل الإسلام دي أشكل عليه، هل ممكن تحسب لي بعد ما أسلمت ولا لا؟ لكن برضه الحديث فيه شيء جميل جدا، فيه تحفيز على التوبة. النبي صلى الله عليه وسلم هو بيجاوب حكيم بن حزام بيحفزه على التوبة. فإذا كان هنا هو ربنا أكرم العبد بالتوبة من الكفر ويقبل توباته وتقبل أعماله، فما بال بقى المسلم العاصي لو تاب، فيبقى كده عندنا يقين كده في ايه، في رحمة الله وفي كرمه ربنا سبحانه وتعالى، تاب على الكافر وقبل أعماله اللي هي ما قبل إسلامه، فما بال بالمسلم العاصي ارتكب معصية وتاب إلى الله. فيكون الإنسان هنا عنده كده يقين في الله، يقين في رحمة الله وكرمه، إن باب التوبة مفتوح وتقبل أعماله وتوبته تكون، بس بشرط تكون توبة نصوح. في برضه هنا في برضه جزئية اللي هي الدعاية، الدعاة المهتمين بإن هم يعني يعملوا في الدعوة إلى الإسلام. دايما بنشوف يعني دعاء ربنا يهدينا ويهديهم، يقول يعني علشان يعني يرغبوا الناس في يعني، أو يرغبوا الناس من ترك المعاصي، يبقى يشتغلوا معاهم بإيه؟ يعني يدعوا بالترهيب، يذكروا بقى عذاب النار يعني وأهوال اليوم القيامة، عشان يؤثر في النفس فيخاف العبد، وده ممكن يكون لها تأثير سلبي. لا، ده هنا النبي صلى الله عليه وسلم علمنا شيء جميل جدا في الدعوة، اللي هو باب الترغيب على الهداية، فما يكتفيش بالترهيب فقط. الترهيب في بعض الأحيان بيكون ليها أثر، بس الترغيب كمان، الترغيب في الهداية وفي التوبة بيكون أثرها كمان يعني أقوى على النفس. فدي من الحاجات الجميلة جدا ممكن نطلع بيها برضو من الحديث ده. نشوف الباب اللي بعده، باب تعلموا من أنسابكم ما تصلون به أرحامكم. ده هنا أثر عن عمر بن الخطاب. معانا هنا دراسة حديث لجبير بن مطعم إنه سمع عمر بن الخطاب رضي الله عنه يقول على المنبر: تعلموا أنسابكم ثم صلوا أرحامكم، والله إنه لا يكون بين الرجل وبين أخيه الشيء ولو يعلم الذي بينه وبينه من داخلة الرحم لأوزعه ذلك على انتهاكه. هنا عمر بن الخطاب كان في خطبة وبيوصي الناس وصية بيحثهم فيها على معرفة أسماء أقاربهم. تعلموا أنسابكم، يعني تعلموا أسماء وتعلموا أسماء أقاربكم، ثم صلوا أرحامكم، تعلموها حتى يسهل الإحسان إليهم وصلتهم. يبقى هنا الحديث يعني بيحثنا على تعلم يعني والبحث عن معرفة أسماء الأقارب حتى يسهل صلتهم والإحسان إليهم. وده من أي طريق، يعني أكتر طريق بيكون سهل فيه معرفة الأسماء ومعرفة صلة يعني أسماء الأقارب، بيكون الكبار السن في العائلة في الأسرة، يكون عندهم يعني دراية كافية بالأمور دهية بالأسماء وصلتهم ببعض. يعني بيبقى في شوية ساعات تداخل كده في العلاقات، هما بيقدروا يبسطوا الأمر دوت ويعرفوا فلان صلته ايه بالأب وصلته ايه بالأم، عشان يسهل لما انت تعرفي كده بيبقى يسهل عليكي صلة أرحامهم. بيقول بقى ليه بقى عمر بن الخطاب، بيقول لك يعني في حالة انك ما تعرفيش بقى أسماء دوت أو صلته ايه بيكي، يعني عدم المعرفة ده ممكن ينتج عنها ايه؟ إن ممكن يكون هتلاقي في خصومة شديدة بين الرجل وبين أخيه الشيء، يعني في شيء بينهم، وممكن يكون يعني توصل إن هم يعني ينتهكوا محارم بعض، يعني يبقى بينهم خصومة شديدة جدا تصل يعني لشيء، يعني شيء محرم مثلا من محارم الشرع، وهو ما يعرفش إن اللي هو بينه وبين الخصومة دوت بيكون يعني قريب لي. طب ومش بس كده، ويمكن ديت يعني حصلت في أكتر من حالة يمكن اتعرضت علينا، إن ناس ممكن يحصل بينها مثلا زواج وهم ما يعرفوش إنهم أقارب، وبينهم إن هم يعني لا يجوز أصلا زواجهم. صح، مش بتحصل. فمعرفة هنا الأنساب هنا وتعلم الأسماء ومعرفة صلات الأرحام ديت يعني طبيعتها إيه، بيخلي الإنسان يسهل عليه صلة رحمه، وكمان بيمنع الانتهاك المحارم الشرع. إن ممكن واحد مثلا يتزوج مثلا من خالته وهو لا يعلم، أو من عمته وهو لا يعلم. كان يعني كنا لسه بنشوف في حوادث قريبا الأسبوع ده، إن رجل كبير في السن تزوج حفيدته وهو لا يعلم. يعني تعلم الأسباب ده، وتتعلم أسماء الأقارب ونسبهم ونسبتهم ليك إيه، ده بيخلي الإنسان يعني بيمنع الاختراق بحرم الشرع اللي هي انتهاكها، ويخلي الإنسان ممكن يعمل حساب في خصومته اللي دوت صلة رحم ليه، فبرضه يقلل من الخصومة اللي قد تكون بينه وبين الأخ المسلم. فهنا المستفاد من الحديث التوجيه إلى تعلم الأنساب ومعرفة الأقارب، لأنه يترتب عليه صلة الرحم. وتاني حاجة عدم انتهاك محارم الشرع أو اختراق حقوق العبيد. هو عدم انتهاكها إن هو الدوت المفروض، لكن بالأخص كمان لما يكون في صلة رحم، يعني اختراق حقوق العباد ده المفروض بين المسلمين عموما، أو بين المسلمين وبين غيرهم من المسلمين. الاختراق في كل العباد ديت يعني لا يجوز. ما بالك بقى لما تعرفي إن دوت صلة رحم ليكي. تمام، نشوف الباب اللي بعده. هنا بقى ده شيء ده جديد، يعني باب جديد في البر، مش بس بر الأقارب، بيشمل كمان بر مولى القوم من أنفسهم. يعني إيه المولى؟ مولى القوم دوت اللي هو العبد اللي بيعتقه فلان، فبيبقى مولاه. زي مثلا بلال هو مولى أبو بكر الصديق من أنفسهم. طب نشوف إيه الحديث بيقول لنا إيه. معنا حديث رفاع بن رافع دراسة، بيقول إيه؟ بيقول أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: عمر رضي الله عنه، يعني قال لعمر رضي الله عنه: اجمع لي قومك. فجمعهم، فلما حضروا باب النبي صلى الله عليه وسلم دخل عليه عمر قال: قد جمعت لك قومي. فسمع ذلك الأنصار فقالوا: قد نزل في قريش الوحي. فجاء المستمع والناظر ما يقال لهم. فخرج النبي صلى الله عليه وسلم فقام بين أظهرهم فقال: هل فيكم من غيركم؟ قالوا: نعم، فينا حليفنا وابن أختنا وموالينا. قال النبي صلى الله عليه وسلم: حليفنا منا، وابن أختنا منا، وموالينا منا، وأنتم تسمعون إن أوليائي منكم المتقون، فإن كنتم أولئك فذاك، وإلا فانظروا إلا يأتي الناس بالأعمال يوم القيامة وتأتون بالأثقال فيعرض عنكم. ثم نادى فقال: يا أيها الناس، ورفع يديه يضعها على رؤوس قريش: أيها الناس، إن قريشا أهل أمانة، من برى بهم؟ قال زهير: أظنه قال العواثر، كبه الله لمن خريه، يقول ذلك 3 مرات. الحديث هنا في بعض الأمور عايزين كده نرتبها. النبي صلى الله عليه وسلم قال لعمر: اجمع لي قومك اللي هم أقارب النبي صلى الله عليه وسلم من قريش. فعمر جمعهم، ولما حضروا على باب النبي صلى الله عليه وسلم الأنصار سمعوا كده، يعني سمعوا ان هم اهل النبي صلى الله عليه وسلم جمع قريش. هو جمعهم علشان يعني زي ما بيقول ان هو لقولي: وانذر عشيرتك الاقربين، يعني بينذر الاقربين منه الاول. فالانصار هنا ظنوا ان الوحي نزل على قريش فاهتموا بالامر. فجي المستمع والناظر، جه اللي سمعوا الموضوع دوت، واللي شافوا اللي سمعوا ان قريش اجتمع بيهم النبي، واللي شافوا قريش وهم داخلين عند النبي صلى الله عليه وسلم، وانتظروا ما يقال لهم، الوحي هيقول فيهم ايه. فالنبي علم من الانصار ايه في خارج الباب، فخرج ليهم وقف بينهم بين أذنهم يعني بينهم، فقال في حد غيركم؟ يعني انتوا دلوقتي الأنصار حواليا، في حد غير الأنصار هم اللي موجودين؟ هل فيكم من غيركم؟ فقالوا نعم فينا، يعني مش احنا بس، مش قومنا احنا بس، فينا ايه؟ حليفنا. الحليف دوت اللي هو المعاهد اللي معامل معاه معاهدة على انه يكون امرهم واحد في النصر والحماية. والحليف في الاسلام بيكون على نصرة الحق، يعني خارج المدينة انصار مسلمين برضو موجودين، بس مش مننا، مش من الانصار، من خارج المدينة، بس دول بينا وبينهم عهد ان احنا ننصر بعض في الحق. وابن اختنا، مين ابن اختنا؟ اللي هو الانساب اللي بينهم بين بعضهم بيسموها ابن اختنا، يعني اقاربنا، اولاد اخواتنا. وفي هنا وما والينا، موالينا يعني عتقنا، زي ما انا قلت لكم المولى اللي هو اللي بيعتق، يعني بينسبوا ليهم. فهنا خدنا من هنا ان يجوز للمولى المعتق انه ينسب نفسه للقبيله اللي هو كان عبد فيها، وانه يعيش تحت اشرافهم وفي شرفهم اتباع ده ايام صفته. عشان كده قالوا لفظ المولى، يعني ما بنقول مولى فلان، عشان يبان ان هو مننا ومسلم وتحت اشراف وتحت وفي شرفنا وفي كنفنا واحنا بنحميه ومنتسب لينا، لكن هو اصله ايه؟ بيان صفته، كان عبد واعتقنا واعتقناه، علشان الامر يكون مهم. فمش معنى ان ينسب ليهم ان هو ياخد اسمهم وكلام من دوت، لا لا، ينسب للقبيله، تمام؟ يعني ينسب للقبيله ويعيش في شرف القبيله وفي كنفها، لكن مع بيان صفته ومين اللي اعتقه. وده طبعا تكريم كبير جدا في الإسلام للفئة دهية اللي هي يعني كانت مستضعفة في الجاهلية، إن الإنسان في الإسلام يكرم يعني ويكون ويشرف بإيه؟ بتقوى الله، تمام؟ فهنا بيقول لهم وأنتم تسمعون إن أوليائي منكم المتقون، يعني مش أقاربي، مش أقاربي ولا القريبين مني، ولا انتوا علشان الانصار بس، انتوا بس بيكونوا ايه؟ اوليائي. اي حد من المسلمين اتقى الله عمل بتقوى الله فهو ايه؟ من اوليائي. فان كنتم اولئك فذاك، يعني ان كنتم انتوا من اهل التقوى فانتم اوليائي. والا بقى فانتظر عاقبه الامر دوت، ان انت لو كنتوا غير متقين فانا ماليش دعوه، انا مش هشفع لكم. واخدناها وقلب العشرات كالاقربين، النبي صلى الله عليه وسلم مش هيشفع لاقاربه اذا كانوا ايه؟ على غير تقوى الله. ما بالك كمان بالانصار بقى، وان هم بيقولوا بقى ان هو في وسطنا وان هو مننا، لا مش هشفع لحد. فما لهم يعني ما تخذلونيش، ما يجيش الناس من الامم يعني بالاعمال يوم القيامه من امه الاسلام، او انتوا اقرب ناس ليا جايني بالاثقال بالذنوب والمعاصي معايا. فالنبي صلى الله عليه وسلم بيقول لهم يعني علشان يكون في حق شفاعتي ليكم، هي في حق ليكم في شفاعتي، ما يكونش الناس كلها جايه باعمال وبحسنات وانتم من القريبين ليا من الانصار بقى والموالي وقريش وكده، هو تقولي بالاثقال والذنوب، يعني كانه بيحثهم على الاعمال الصالحه وانهم ما يتكلوش على النسب والقرابه للنبي صلى الله عليه وسلم. وبدأ بيديه وصية في آخر كلامه، وضع يده على رؤوس قريش وقال لها الناس إن قريشا أهل أمانة. إيه هي الأمانة دي؟ فيها أقوال وأصحها إن قريش أهل إمامة، وإحنا نعلم إن الإمامة العظمى مش من شروطها، يعني إمام المسلمين من شروطه إنه يكون من قرشي، صح؟ تمنتوا ولا إيه؟ عايز أحس كده إن أنتوا متجاوبين. من شروط الإمامة العظمى، شروط الإمام المسلمين اللي هو يكون قرشي، من شروط الخليفة، خليفة المسلمين، الإمام الأعظم، إمام المسلمين، حاكم المسلمين، إن هو يكون أيوه إن هو يكون قرشي، الإمامة في قريش. ان هو النبي صلى الله عليه وسلم اللي هو بيقول لهم يوصيهم ان قريش اهل امانه، يعني هيحملوا امانه كبيره هي الامامه، فبيطمن الناس وبيطمن قريش وكانه بيشهد الناس على ذلك. هو في هنا عالم من الرافعي بيقول يجوز انهم ائتمنوا على التقدم للامامه وان توقيرهم واحترامهم ومكانتهم من المصطفى صلى الله عليه وسلم، بس المقصود هنا بالامانه هو حملهم امانه الامامه. فمن برى بهم قال العوافر، يعني من كاد لهم وظلمهم. العوافر دي اللي هي الحفره اللي بيقع فيها الاسد فيصطادوه. فهنا يعني من كاد للقرشيين لأهل قريش، من ظلمهم، من بغى عليهم، يعني بيورطهم، كبه الله لمن خريه. يعني ايه؟ يعني ذله الله واخزاه. وعدها النبي صلى الله عليه وسلم 3 مرات علشان يأكد المعنى، من بغى على قريش، من ظلمهم، من ورطهم في مهلكة، فهؤلاء سيخزيهم الله. هنا بيقول لك كبه الله من خريه، أي صرعه أو ألقاه على وجهه، معنى أذله وأهانه. وهنا خاصة من خرين جريا على قول رغم أنفه، يعني دي علشان الأنف هي اللي بتكون لما بيكب الإنسان على أنفه دوت بيكون أبلغ في الذل والمهنة. يبقى الحديث ده طلعنا منه بأن التقوى أفضل من الحسب والنسب، وإن الاهتمام بجمع القوم لمصلحة شرعية حاجة، أو للتعرف على الأقارب وتصحيح المعلومات من أقاربه. وشوفنا هنا هو الحث على حث الأقارب على المسارعة في عمل الخير. وشوفنا هنا فضل قريش وإن هم متصفين بالصدق والولاء وجديرون بالأخوة والولاية. وآخر حاجة معانا اللي هي متابعة المربي، وهو هنا النبي صلى الله عليه وسلم والعالم لأقاربه وتوجيههم وإرشادهم وتذكيرهم بالآخرة. لغاية هنا إحنا انتهينا من بر الأقارب. الأقارب عموما يبقى خدنا بر الوالدين، بر الأقارب. هنشوف بقى الأبواب اللي جاية معانا، باب جميل جدا البر بقى إلى البنات. بر البنات سواء كانوا بنات يعني الوالدين دول أبنائهم من بناتهم يعني، أو أخوات الرجل. ومعانا أول باب اللي هو باب من على جريتين أو واحدة. وأول ما قبل ما هبدأ فيه أنا هقول ليه، يعني إحنا بنتكلم أو هنا الأدب اللي معانا هنا النهاردة بيتكلم عن بر البنات، وحاجة يمكن إحنا في باختلاف بلادنا عايشينها، التمييز بين البنات والأولاد، ودي من صفات الجاهلية. هنشوف ليه النبي صلى الله عليه وسلم والأحاديث فعلا بينت واهتمت جدا بالوصاية بالبنات. احنا كنا عارفين في الجاهلية كانوا بيوئدوا البنات، وجاء الإسلام وصان حق المرأة والبنت، وبدأ يوضح يعني هنا للأب والأم إن تربية البنات ليها أجر، لأن إحنا معروف عندنا في المجتمعات هنا حتى يعني المسلمة بيحب قوي يعني يميزوا الذكور، وتحس كده لما بيطفي يعني ما بي يعني في إنجاب البنات كده هو في بعضهم يعني ما بيكون جايين بنت تحس كده إن في كده شيء كده من الإيه، مش عارفة أوصف، مش هقول من الكره يعني. يعني احنا عندنا هقول في الصعيد مثلا او في بلاد في بعض البلاد يعني لما الام تجيب لما المراه تنجب بالبنات فتلاقي الرجل يتغير، خلاص جابت اول بنت يبدا يبقى يعني وشه كده في غضب ومنطعد كده، نيجي بعد كده يعني البنت الثانيه لا بقى ده انت مهدده انك انت يعني اطلقك، دي مهدده بالطلاق وتبدا الست تشيل الهم. الثالثه ممكن يطلقها فعلا، يطلعها يا اما هو يجيب لها يعني ايه زوجه تانية عشان تجيب الولد، مش عارف بيحصل كده في البلاد التانية ولا لا. وفي مننا طبعا اللي عايشه معانا طبعا في مصر عاشت الامور دهية. فهنا جت الاحاديث بقى اللي هتكون قدامنا دلوقتي هتوضحي لنا فضل تربية البنات والقيام على شؤونهم والإنفاق عليهم. معانا قدامنا دلوقتي أول حديث دراسة لعقبة بن عامر قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من كان له 3 بنات وصبر عليهن وكساهن من جدته كن له حجابا من النار. هنا بيقول هنا الحديث من قلنا من كان له 3 بنات، يعني تحس بإيه؟ بإن هو صبر، لا ده صبر على الأولى والتانية وجاب التالتة كمان، فهو بيجاهد نفسه على إنه يقوم بحقها، يعني ما يظلمهاش، عارف يعني يكون فاهم قوي إن البنات دي مش لو هو سابهم مش هيقدروا يقوموا بنفسهم، زي الولد مثلا لو سابه في سن معين هو ممكن، يعني عنده من قوة البدن ويعني وإمكانية التصرف إن هو يقوم بنفسه، لكن البنت صعب. فاللي جاهد نفسه علشان يربي 3 بنات وصبر على كونه ان هو يعني مش بيحب البنات قوي، يعني خلفة البنات قوي زي ما بيقولوا، طبعا ما فيش حاجة اسمها بنت زوجها ما دام اتزوجت، ده دي من ذله. في هنا من سؤال جاي بيقول: هل المرأة تحجب عن النار لو ربت بنت زوجها؟ او تحجب، انا يعني هتكلم بس بصفة ايه، اللي تزوجت رجل له ابناء بنات او ذكور، هي بمجرد زواجها منه اصبحت ام، ده هي محرمه على ابنائه، فهي ام، يعني هي ام شرعا، فلتتقي الله. طبعا ده صبر، يعني ربنا يا رب يعني ياجرها، يعني الحكم الشرعي لوجودها، لكن هي لكن اللي انا متاكده الحكم الشرعي ممكن ما نفتيش فيه، لكن اللي انا متاكده منه ان هي ام شرعيه لابنائه. فتخيلوا ان هي بتغلب عاطفة، ان هي مش هي اللي انجبت ومش هي اللي مش هي اللي تابت في حمل ولا كده، لكن تابت في التربية وهي اللي ربت وصبرت على التربية ده، هي يعني لم تعدم حقها عند الله سبحانه وتعالى، لم تعدم حقها. فهنا هو الأب اللي صبر وجاهد نفسه في تربية بناته، من 3 بنات، هنا الحديث خاص هنا 3 بنات علشان يأكد حق البنات ويأكد إن هو صبر على نفسه في إن هو لم يرزق الذكور، وكساهن من جدته، من جدته يعني من هي كدين من غناه، وأنا أزيد عليها من وسعه ومن طاقته، إن يصرف عليه من كل ما من وسعه ومن طاقته. ليه هنا بيقول بقى الصبر عليهن؟ الصبر عليهن فيها أنا قلت سبب إن هو ممكن يكون الصبر على على على يعني على إنجاب البنات برغم حبهم مثلا لإنجاب الذكور في مجتمعاتنا عموما. تاني حاجة، نفقة البنات قد تكون يعني أكثر تكلفة من البنين، فالبنت بتحتاج اللي ينفق عليها لغاية ما تنتقل إلى بيت زوجها، بعكس الولد ده بينفق عليه لغاية ما يبدأ يقف على رجله ويعمل، يعني يكون عنده استطاعة للعمل وينفق على نفسه. البنت عندها طبعا الملابس والحلي بقى والزينة والحاجات ديت أكتر، وتعالي بقى على مصاريف الزواج أكتر. الولد لما بيقوم بيساعد أصلا الأهل في إن هم يسكنوا، يعني الأهل بيعتبروا بيساعدوه في الزواج، لكن مش هيقوموا بكل تكاليف زواجه، لكن البنت لا، كل ما هو مطلوب ومتفق عليه الأب والأم بيقوموا بيه، فهي فعلا نفقتها بتكون تزيد عن الولد. يعني طب ده الأب والأم كمان بيدنوهم مسؤولين عن البنت حتى بعد ما تتجوز، يعني حاسين لو وقعت بمشكلة، في حصلت لها مشكلة مع زوجها، لو مثلا البنت حملت عايزة أمها، طب بتولد هتروح مثلا في مثلا تحب تبقى بيت أبوها، فبيقوم هو على مصالحها وبيكون يعني مسؤولية البنت ممتدة، مسؤولية البنت ممتدة عكس الولد. تمام، المهم يعني النفقة دي هي وهذه المسؤولية بتجعل لها يعني جعل الله لها من الأجر يقابل هذا الثقل، وهذه المسؤولية يعني بيقابل الحمل دوت، والأجر هنا عظيم جدا إنه بيحجب عن النار يعني ويدخل الجنة. البنات دول وعملوا دوت وجهدوا مع البنات دول، مسؤوليته يعني مسؤوليته عليهم دوت بيخليه العمل دوت بيحجبه عن النور. تمام. طب نشوف الحديث اللي بعده لابن عباس بيقول عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما من مسلم تدركه ابنتان فيحسن صحبتهما إلا أدخلتاه الجنة. هنا النبي صلى الله عليه وسلم بيوجهنا لحاجة جميلة جدا. البنت لما بيكون بيربيها أبوها ويكون في سن البلوغ، تمام، الأب اللي هو أدرك بناته بقى وفي سن البلوغ، فيحسن صحبتهما. طبعا لأن السن ده خطير جدا، زي ما هو خطير عند البلد وبيبقى فيه تغيرات كده سلوكية، البنت نفس المشكلة. بس الولد انت ممكن تشتد عليه الامر كده، البنت طب هيعمل معاها ايه؟ بيبقى فيه حاجز كده. يعني البنت في سن البلوغ ده بتحس ان هي بقت انسه، ان هي شايفه نفسها شويه دلوعه كده شويه، فعايزه قوه اعصاب يعني فعلا والتحمل في التعامل معاها في المرحله دي هي. فبتقابل ساعات يمكن ممكن الام تستوعب الامر وتعرف تتعامل معاه، لكن الأب كونه رجل في قوة برضه، طيب هيتعامل معاها إزاي؟ ممكن يبقى في سوء معاملة تؤدي إلى كراهية أو كراهة التعامل معاها. يعني فالحديث سبحان الله بيوجه الأب إن يكون حكيم جدا، وإنه له أجر في إنه هو يحسن صحبتهما في المرحلة دي. الصحبة هنا هو بيقول لك كونهما في عياله هو نفقته. لا، بس الصحبة هنا بقى في عامل تاني فيها، يحسن صحبتهما في مش بس الإحسان بقى في الأكل والشرب والملبس يعني والنفقة الواجبة ده، هي دي نفقة واجبة. لكن في السن دوت ما يغفلش الأب عن حاجة يعني مهمة جدا، حاجة نفسية، حاجة عاطفية. ما يغفلش ان البنت في السن ده بتبقى محتاجه العطف والحنان، ومحتاجه ان هو يتكلم معاها، يبتسم ليها، يسمع منها كتير وينصت لها، يعالج مشاكلها. ويا سلام لو كانت بقى بتوجيه كمان بالشرع وبالدين، ما يفرقش بينها وبين اخواتها لو ليها اخوات ذكور. الامور دي بتأثر فعلا في البنت، وهي دي حسن صحبتهن، يحسن صحبتهن. انتوا خدتوا بالكم ان العدد بدأ يقل، يعني وجود البنت في حد ذاته اصلا والقيام بيها هو في حد ذاته اصلا يعني ستر من ستر من النار، وبيدخل الجنة. ده يعني تكريم عظيم جدا جدا لمكانة المرأة في الإسلام، ومكانة البنت اللي كانت بتدفن وهي يعني عايشة، كأن اللي كانوا بيعتبروها عار وذل، يعني عار وخزي قدام الناس، بيخجلوا من وجود بنت كده هو ليهم. تخيلوا بقى أما يكون هي في الإسلام. بص من الأحاديث عمالة تقل، يعني ما كان له 3 بنات، وبعد كده من كان له من مسلم تدركه ابنتين إلا أدخلتاه الجنة. الإحسان ليهم دوت والقيام على شؤونهم والحسن الصحبة ليهم وإصلاحهم كده في دنيتهم ودينهم دوت بيكون سبب في إدخال الأب دوت الجنة. معانا حديث حفظ هنا بقى اللي بعده في الباب ده لجابر بن عبد الله، بيقول عن جابر بن عبد الله حدثهم قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من كان له 3 بنات يؤويهن ويكفيهن ويرحمهن فقد وجبت له الجنة البتة. فقال رجل من بعض القوم: وثنتين يا رسول الله. قال: وثنتين، يعني هنا بيتكلم عن 3 بنات، وقلنا 3 بنات هو بيعدد عدد البنات علشان يأكد ان انت جايبهم، بص عارف ان ممكن يكون في صفه من صفات الجاهليه وجايبهم على كراهه، وانت لا بتخفي كراهتك وبتجاهد نفسك في حبهم والانفاق عليهم والقيام على مصالحهم. فالجهاد ده نفسه جهاد النفس دوت مع الاحسان ليهم ده بحد ذاته بيوجب لصاحبه الجنة. فهنا الحديث برضه بيبين فضل الإحسان إلى البنات والقيام بشؤونهم رغبة، شوف بقى تجد النية برضه رغبة فيما عند الله. يعني هو يعني والأب والأم يعني بيربوا أولادهم يكونوا دايما عندهم رغبة في اللي عند ربنا، يا رب احنا بنربيهم، لأن في ناس بتفتن يعني بالأولاد، وإن هو حب لأولاده عايز يخليه أحسن الناس ويغفل إنك بتربيه لله. فهنا الأب هو بيربي أولاده أو الأم، وهي رغبة تكون نيتهم رغبة فيما عند الله، فده بيكون سبب من أسباب دخولهم الجنة والسلامة من النار. هنا يؤويهن، قال لك أن يضمهن إليه ويحطهم بالرعاية، ويكفيهن يعني يكفيهم من النفقة، ما يلزمهم من نفقة ولباس وطعام وشراب، وما يعني ما يلزمهم عموما من النفقة، ويرحمهم يتعامل معهم بالرفق والرحمة. البتة هنا هو يعني قطع وجزم وتأكيد، يعني شيء لابد منه. انت عملت ربيت دول واحسنت اليهم وكفتهم لغاية يعني لغاية ما وصلوا لبيت زوجهم، وكانوا زوجات كمان، ما هم عملوا كانوا يعني زوجات صالحات، فهو بيهم بيدخل الجنة. هنا الحديث بيحسنا دلوقتي بيبين لنا فضل إعانة البنتين أو أكثر. تاني حاجة الصبر على ما يلحقها من العناء والمتابعة، ما يلحق تربية البنت دي يعني من العناء والمتابعة والكسوة والنفقة والعلاج. تالت حاجة بيقول لك المواساة لمن يبتلى بالبنات دون الذكور. وهنا الابتلاء احنا فهمنا ليه، كون تربية البنت ومسؤوليتها بتكون أكبر من الولد، وكون إن هي كانت في الجاهلية كانت بالنسبة قبل الإسلام كانت البنت بتعتبر عار، وجودها عار للأب وخزي ليه، فكان بي بي بي يعني بيقتلها حية وهي حية، بيدفنها وهي حية. الحديث هنا فيه استفسار من العالم، وفيه حرصهم على معرفة ما يمكن من ثواب الأعمال. يعني هما هنا بيستفسروا، واضح ان كان الحوار هنا هو انه بيستفسروا هل واثنتين يا رسول الله يعني ينفع بنتين؟ قال واثنتين. ده شفنا كده بالنسبة لمن كان له ابنات. الباب اللي بعده بقى بيقول طب اللي كان ليه اخوات، ما زلنا في يعني في إعلاء ويعني وتوضيح لمكانة المرأة في الإسلام، سواء كانت بنت، طب لو هي أخت، بمعنى يعني أسرة توفى عائلها الأب وكان ليهم الأخ. نشوف كده معنى الحديث لأبي سعيد الخدري حفظ أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا يكون لأحد ثلاث بنات أو ثلاث أخوات فيحسن إليهن إلا دخل الجنة. هن من عائلة ثلاث أخوات، معروف إن هو اللي هيقوم العائل دوت اللي هيعول أخوات ما بيكونش إلا لما يكون بعد وفاة الأب، لأنه هو لو عائل لو هو أنفق في وجود الأب فهو بر بالأب. اللي بينفق في وجود الأب على الأخوات مش هو مش بيعول، هو بيبر بأبوه وبيساعده في إيه يعني في تربية إخواته. لكن من عائلة ده هي من عائلة تعني إن أبوه توفى، فطبعا بتكون مسؤولية الأخ هنا بتكون كبيرة جدا. فإذا الأخ هنا يعني كان واعي لهذه المسؤولية وعظم هذه المسؤولية، فبيكون يعني بيكون فضله كبير جدا ومنزلته عظيمة جدا عند ربنا سبحانه وتعالى. وخلنا هنا الإحسان زي ما قلنا في الإحسان للبنات، الإحسان برضو للأخوات، يعني إن هو بينفق عليه بيحسنهم في التربية والتوجيه، ويعني وخاصة إذا كان التوجيه في الدين، يعني ما يسيبش اخواته كده مثلا متبرجات، ما يسيبهمش يعني يعني بيقولوا مثلا، بيقولوا الفاظ مثلا مش مظبوط مثلا، ما عندهمش قدر من العلم، او لو وجههم لحفظ القرآن، ده من ضمن حسن التربية. المسكن، المشرب، ان يوفر لهم يعني يحافظ عليهم في مسكن ابوهم ويديهم حقوقهم، ويعني يعني ممكن يكون بيصرف عليهم من ميراثهم، لا ولو ما لهمش ميراث ده بيشتغل بيصرف عليهم من نفقته هو الخاصه. عشان كده بنقول يعني منزله عظيمه جدا لهذا الاخ، ويعني شوف منزلته ايه عند ربنا، دخل الجنه. تمام. فنستفيد برضو من الحديث ده فضل رعايه البنات والاخوات والاحسان اليهن. البنات واحنا عرفناها في الاحاديث السابقه، الجديد في الحديث دوت هنا ان الاخوات بيكون برضو ليهم، رعايه الاخوات بيكون ليها نفس الاجر، واذا مسؤوليه الاخ بعد الاب. يعني بصراحه حديث جميل جدا، يعني يا ريت يعني بيعلموا ويدركوا يعني الاخوه الذكور، يعني مش كتير بصراحة بيبقى بيدرك الحجم المسؤولية اللي هو يعني اللي ابتلى بيها ده هي بعد وفاة أبوه. سمو منزلة الأخ عند الله تعالى إذا أحسن لإخوته في التربية، منزلته كبيرة، بدليل أن ربنا سبحانه وتعالى هنا هو أوجب له الجنة إذا قام بالإحسان إليهم. تمام. معانا النهارده يعني هناخد الباب الأخير في النهارده، معانا فضل من عالى ابنته المردودة. ابنته المردودة، الإبنة المردودة ده هي اللي هي المطلقة أو الأرملة ورجعت لبيت أبوها تاني، يسموها مردودة لأنها ردت إلى بيت أبيها وأمها مرة أخرى، سواء بأن هي كانت طلقت أو توفى عنها زوجها. الحديث اللي معانا حفظ وهو يسير جدا ويمكن هيكرر معانا، حديث المقدام بن معدي كتب أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ما أطعمت نفسك فهو لك صدقة، وما أطعمت ولدك فهو لك صدقة، وما أطعمت زوجك فهو لك صدقة، وما أطعمت خادمك فهو لك صدقة. طب فين البنت المردودة هنا؟ قال لك إن هو إن البنت المردودة هي في عموم الولد، وما أطعمت ولدك فهو لك صدقة، فهي داخلة في عموم الولد. فكل عمل بيقوم بيه رب الأسرة هنا من إطعام لأهل بيته بيعتبر صدقة، إذا كان بس يحتسب إن هو لله. زي ما احنا شايفين كل حديث بنتعرض ليه الأجر، يعني بيجب فيه الأجر من الله سبحانه وتعالى، بس بشرط أن يكون عمله أصلا محتسب لله تعالى. فهنا ما أطعمت نفسك فهو لك صدقة، أنت وفرت لنفسك طعام حلال من مال حلال، وقلت أنا جايب أنا بكسب من الحلال وآكل من الحلال لله تعالى فهو صدقة. طب ما أطعمت ولدك فهو لك صدقة، متأكل ولادك مش حبا في ولادك بس، لا ده أساس، أنا بأكلهم وبأطعمهم للوجه الله حبا في الأجر، حبا في الجنة، طمعا في الجنة، فهو لك صدقة. وما أطعمت زوجك فهو لك صدقة، اللي يجيب الطعام ويطعم بيه زوجته. بنشوف أزواج يعني نحسبهم من الصالحين ويعني والأوفياء، لما يكون حتى لو أكل بره البيت ويجيب من نفس الأكل اللي هو أكله ويأكله لأولاده وزوجته، والأجمل اللي هو يعمل كده مرضاه لله قبل ما يكون مرضاه لزوجته ولأولاده، إنه يجدد نيته إنه بيعمل جايب الأكل كده هو علشان يدخل البهجة، وإن أولاده وزوجته يأكلوا من نفس الأكل اللي هو أكل منه، بس أنا بعمل كده لله فيكتب له الأجر بأن دي صدقة. وإن هو يطعم هذا الخادم سواء بقى كان وقتهم لما كان عبد أو الخادم، لأن الخادم دوت اللي هو بيجي بالأجرة يعني بيقوم بأعمال البيت وبيمشي، مش العبد اللي هم بيشتريه. ان هو يكرم هذا الضعيف اللي يعني اللي جاي دوت، ويعني بيبذل مال وجهه علشان مثلا يقوم بخدمة اهل البيت دوت وكده، ويطعمه، ويكون يبتغي بذلك الاجر من الله تعالى وبيجدد نيته، فدوت بالنسبة له صدقة. فهنا الحديث فيه حث على احتساب الأعمال الصالحة والمباحات اللي تعالى، لأن يعني الطعام هو مباح، بس لما يكون تحت سبيل الله. الحديث بيحثنا على كده، احتساب الأعمال الصالحة حتى المباحة، إن يكون تجديد النية فيها إن هي كل لله تعالى. وبيان فضل الإنفاق والإطعام وعدم تحقير الأعمال، يعني ما تقولي إيه يعني أكلته مثلا، ولا اديته مثلا مية، ولا اديته جنيه حتى. لا، أنت ما تقوليش كده، أنت عليك إنك أنت تعملي كده وتقولي إن هو لوجه الله، أنت طلعاه لله، أو إن تعملي العمل ده أو تطعمي لله، لكن ما تحقريش العمل. يمكن هو ده العمل ده اللي يكون سبب من نجاتك من النار. هنا فيه دعوة إلى تحمل المشاق في تحصيل المال وبذل النفقة على ما ذكر. مش تحمل أي حد بي يعني بي يعني بيكون بيحصل على المال الحلال، بيبذل، بيبقى بيتحمل مشقة. المهم أن يكون المشقة دي فعلا من أجل الحصول على المال حلال حتى تحتسب له صدقة. إن الله طيب لا يقبل إلا الطيب، ان الله لا يقبل الا الطيب. فانت مش هتيجي بمال حرام وتطعم منه وتقول انا بطعم صدقه لله، لا، مش هتقبل. فتحمل المشاق في تحصيل المال وبذل النفقه، بس بشرط ان يكون ايه؟ ان يكون المال حلال. في فضل اطعام الشخص نفسه وولده وزوجه وخادمه، يعني مش ياكل يقول لك اولادي اعلى مني، لا، انت لازم تاكل انت كمان، او زوجتي اولى او كده. الراجل يصرف على أولاده وزوجته حلو جدا وتلاقيه هو شكله مبهدل، ده مش من الدين في شيء، أو يجيب لهم أكل طيب وكده وياكله وكده هو في أهل بيته، وهو ياكل أي لقمة بره، يقول لك المهم ولادي وزوجتي ياكلوا، ده مش من الدين في شيء. تمام. وهنا بيقول هو البنت المردودة متطمنة في عموم الولد وهي أولى من الخادم. هو يعني اظن ان هو الترتيب كده في الصدقه، لكن هي عموما الولد اولى من الخادم. يعني لو انا معايا ميل او معايا طعام ومش هيكفي غير يا اولادي يا خادمي، يبقى الاولاد اولى، انا هكتفي بالجزء دوت. انا ممكن يعني هو في وقت قدامي ان احنا ندخل الباب اللي بعده، بس هل انتوا يعني ممكن تستوعبوا معايا ناخد الباب الولد مدخله؟ تمام، خلاص، أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم.